ما أن قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا إلى الأدوات التي تجزم فعلين، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما يجزم فعلين فهو إحدى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما يجزم فعلين فهو إحدى عشرة آدية، وهي إن نحو إن يشاء يذهبكم، وأين نحو أينما تكونوا يدركون الموت، وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، ونحو وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله، ومهما كقول امرئ قيس أغرضك مني أن نعود لبعثه، وأنك مهما تأمر القلب يفعله، ومتى كقول آخر متى أرى الجماعة تعرفوني، وإيان كقوله فأيان ما تعدي به الريح تنزلي، وحيثما كقوله حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غالب الأزمان، وإذما كقوله وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجد بها تجد. فهذه الأدوات التي تجزم فعلين، ويسمى الأول منها شرطا، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. نعم. يبقى الأدوات وهي تنقسم إلى قسمين: حروف وأسماء. حروف وأسماء، ولذلك جمعها في قوله إحدى عشر أداة، لأن الأداة يشمل الاسم ويشمل الحرف. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بإن التي هي الأساس، لأن بقية أسماء الشرط إنما بنيت حملا لها على إن الشرطية لمشابهتها من حيث المعنى لإن الشرطية، يعني متى وأين وحيث وإلى كل أسماء الشرط، منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب. فالمبني إنما بني تشبيها له بإن الشرطية من حيث المعنى، إيش هو المعنى اللي هو الدلالة على الشرط، وإيش هو معنى الشرط اللي هو ترتب شيء على شيء آخر، أو أن يتعلق شيء بشيء آخر في زمن المستقبل. إذن هذه الأدوات مهمتها التعليق، أي تعليق الجزاء على الشرط. وبدأها بإن قال إن يشأ يذهبكم، فإن هنا حرف شرط ربط بين جملتين، الجملة الأولى هي جملة الشرط، والجملة الثانية هي جملة جواب الشرط. وهذه الأداة أفادت إلى جانب الربط والتعليق، أفادت العمل حيث جزمت فعلين. الفعل الأول في الآية الكريمة في قوله إن يشاء، أين الجازم؟ هو إن الشرطية. أين الفعل المجزوم؟ الشاء. ما علامة الجزم؟ السكون الظاهر. سكون الظهر، وهذا يسمى فعل الشرط، فعل الشرط. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الجلالة. ويذهب ويذهب هذا فعل جواب الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر. الظاهر وين؟ على الباء ولا على الميم؟ على الباء، لأنها هي آخر الفعل وليست على الميم، لأنما قد يلتبس عليك يقول هناك سكونان، صح؟ سكون على الميم وسكون على الباء. لا، احنا وين هو الفعل؟ وين ينتهي الفعل؟ في الباء، هذا هو. والباء شو تسمى؟ حرف الإعراب، تسمى حرف الإعراب. ليه حرف الإعراب؟ لأنه الحرف التي تتعاقب عليه علامات الإعراب من الرفع والنصب والجزم والجزم، ولذلك الحرف الأخير يسمى حرف الإعراب. أين هو حرف الإعراب؟ شو تاني؟ هو لام الكلمة، ولام الكلمة. وين لام الكلمة؟ الباء. لأن لما تزن كلمة يذهب على وزن يفعل، يبقى الباء تقابل شنو في الوزن؟ اللام، ولذلك يسموها لام الكلمة. يبقى لام الكلمة هو لام الإعراب. ليه يسموه لام الإعراب؟ لأنه هو الحرف التي تتعاقب، يعني مرة كان مجزوم مجيء عليه الجزم، وإذا كان الفعل مرفوع تظهر عليه علامة الرفع وتقدر، وإذا كان منصوب أيضا تظهر عليه علامة النصب أو تقدر. هذه الأداة الأولانية. وبعدين ولذلك هنا لما جينا في إن ما قلناش عليها أي إعراب، لا مبتدا ولا خبر ولا غيره، لأنها حرف، والحرف لا محل له من الإعراب، صحيح جماعة ولا لا؟ تو إن هنا ما قلناش عليها لا مبتدا ولا مفعول ولا ظرف ولا غيره، لأنها ليه؟ حرف، الحرف هذا ما عندهش محل من الإعراب. أجيل الاسم الثاني وهو أين، أينما تكونوا يدرككم الموت. أين أداة الشرط؟ أين، وما زائدة، نقدر نقول عليها صلة، نقول عليها صلة مش موصول، ولكن تأدبا مع كتاب الله فأنه ليس فيه حرف زائد، ليس فيه حرف زائد. يعني هو وفي غيره شو نقول عليه؟ نقول عليه زائد. ومع القرآن الكريم ماذا يسمى؟ صلة. والصلة معناها شنو هي؟ زائد. لماذا يزاد؟ والزوائد كلها من أدوات التوكيد. الزوائد، الحروف الزائدة، ما مهمتها؟ توكيد. يبقى أين اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية، تكون فعل الشرط بشكل مجزوم ولا مرفوع؟ بيش مجزوم؟ لا، مجزوم بأين الشرطية هي العامل في الجزم. شنو علامة الجزم؟ حذف النون، صح. وهذا يسمى فعل الشرط، فعل الشرط. ويدرككم فعل جواب الشرط، مجزوم ولا مش مجزوم؟ بيش مجزوم؟ بأين، وعلامة جزمه السكون. وأين شو قلنا إعرابها؟ في محل نصب على الظرفية، شكرا. تقدير الكلام يدرككم الموت في أي مكان تكونون، شكرا معناها ولا لا؟ يدرككم الموت في أي مكان تريدون. تقول لي أنت ليش جبت كلمة في؟ لأنه مش تظهر الظرفية، مش إلا الظرف دائما يقدر بفي، فالتقدير بماذا يقدر؟ بفي. تراك قدرها كيف تقدر المثال؟ تقول يدرك. يبقى إذن أين بش منصوبة؟ بفعل الشرط ولا بفعل جواب الشرط؟ بفعل جواب الشرط. هشوف التقدير، يدرككم الموت في أي مكان تكونون، يبقى بش منصوب؟ بفعل جواب الشرط، بفعل جواب الشرط. ما تمام. كلمة أي هذه، أي هذه حسب، هي أداة الشرط. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أنا أيا هذه أي هي أداة الشرط وتدعو فعل الشرط، لكن هنا ما فيش جملة ما فيش فعل جواب الشرط. ليه؟ لأن جملة الشرط هنا غير صالحة لأن تكون جملة جواب الشرط غير صالحة لأن تكون جواب، ولذلك اقترنت بالفاء، وكان من حقي أن يؤخر هذا المثال إلى اقتران جواب الشرط بالفاء. أينما أيما تدعو، وفعلا مجزوم بـ بـ بأي، مجزوم بأي باهي. أي هذه تعرب حسب ما تضاف إليه. أقول مثلا لما تقول قل أي كتاب تقرأه فلخصه، أو من أي كتاب تقرأه تستفيد منه، خليه بش فعل الشرط وجواب الشرط فعلين. أي كتاب تقرأ تستفيد منه، شفت كيف؟ تو هنا لما نعرف نقول أي كتاب تقرأ، تقرأ هذا فعل الشرط مجزوم بإيش؟ بأي، وعلامة جزمه السكون، وتستفد منه فعل جواب الشرط مجزوم بأي. أي هذه منصوبة ولا مش منصوبة؟ منصوبة. بش منصوبة؟ بتقرأ، وعلامة نصبه الفتح. يبقى إذن هنايا مش مبنية أي، إنما معربة. أي لا تكون مبنية إلا إذا كانت صلة، وصلة بشرط. عن ابن مالك يقول أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها، هذه الحالة، والبقية تكون معربة وبتصدد. أي هذه تكون اسم استفهام، وتكون اسم شرط، وتكون نكرة يعني صفة، وتكون حالا، وهذه تختلف على حسب اختلاف الأمثلة، ولكن مش منشغبش الموضوع، نخليها في الشرطية. مثلا أي كتاب تقرأ، هنا فيه الهي هذه تقرأ، لو تطلع أنت الهي بتقول تقرأه، مش هيك ولا لا؟ أصبح ما عادش يكون منصوب، غير شوف اللي. ولذلك أنا مثلا نجيب لك مثال خاطئ الكلام هذا، باش تعرف تفرق ما بين المثالين. لما تقول مثلا الكتاب قرأته، شو بتعرف الكتاب مبتدأ وجملة قرأته؟ ما عادش تقول الكتاب مفعول به منصوب بالفعل قرأ، لأن قرأ انشغل بالضمير، مش نصب مفعول ولا لا؟ قرأته الهي هذه مش مفعول به، لكن لو أنا حذفت الهي وقلت الكتاب قرأ الكتاب قرأت بدون هي، يكون هو المفعول به، يكون هو المفعول به. ريت الكلام كيف يجي مرة ثانية يا جماعة، باش مثلا يكون الصورة واضحة. تو لما نقول الكتاب قرأته، قرأ فعل والتفاعل والهي مفعول به، يعني ما عادش ياخذ مفعول ثاني، والله ياخذ مفعول ثاني، خلاص انشغل، يبقى هذاك باش بيكون مبتدا. كيف تنتقل الكتاب؟ بالضم، الكتاب قرأته، كتاب مبتدا وجملة قرأته خبر. لكن لو حذفت التي هذه الهي الأخيرة، شو بيكون؟ قول الكتاب قرأت، لما تنصبها شو بيكون؟ مفعول به. ليش تجعلها مفعول؟ لا مش مقدر للموجود، مقدم، أيوه مفعول به مقدم للموجود، للموجود أين الموجود هنا؟ واضح. ولذلك لما تقول أي كتاب تقرأ، يبقى أي شو بتكون؟ مفعول به. لو لما تقول مثلا تقرأه، بتقول أي كتاب تقرأه، رأيت كيف تغير النطق يا جماعة ولا ما تغيرش النطق؟ معي مرة أخرى في الفرق ما بين المثالين، فرق ما بين المثالين. لما تسجل عندك، سجل المثال بالصورتين، أي كتاب تقرأ، جت منصوبة هنا مش منصوبة؟ بيش منصوبة؟ بفعل الشرط، بفعل الشرط. ليش؟ لأن فعل الشرط ما انشغلش، قاعد يطلب شنو؟ في مفعول، يبي مفعول، وين مفعولة؟ تقدم. ليش تقدم؟ لأن أدوات الشرط لها صدر الجملة، يعني أداة الشرط بتجي في أول، في أول الجملة، ما تجيش ما تأخرش. أدوات الشرط، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام لها الصدارة في جملتها. شو معنى الصدارة في جملتها؟ بتكون في أول الجملة، في أول الجملة. يبقى المثال كيف قلنا؟ أي كتاب تقرأ، تجيب الهاء لما نصبت أيها، لا يبقى أيها مش منصوبة بالفعل، تدعو تقرأ، تقرأ. لو أني غيرت المثال شوية وقلت تقرأه وجبت الهاء، كيف تنطق أي؟ أيو. ليش؟ لأن ما عادش عندها من انصبة، شو بتكون؟ مبتدأ، ستكون مبتدأ. هذا بالنسبة لي أي. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام والضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا في قوله من يعمل، من يعمل سوءا يجزأ، يجزأ به. هذه من اسم موصول، اسم، اسم شرط، اسم شرط. اللي بعده فعل يعمل، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل. شو نقول؟ شو نقول عليه؟ فاعل. نعرف نقول من اسم شرط، ما نش قايلين شنو محله من الإعراب إلى الوقت الحالي. من اسم شرط، ويعمل فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وسوءا مفعول به. يجزأ فعل جواب الشرط مجزوم بمن أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة تقديره يجزأ في ألف مقصورة بعد الزين، ألف مقصورة بعد الزين انحذفت، هذه علامة الجزم. ماشي باهي بقى. ما نعرف أن اسم الشرط كيف تعرف؟ نقول من اسم الشرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. معايا يا جماعة ولا لا؟ وجملة الشرط وجواب الشرط كلها في محل رفع خبر للمبتدأ، خبر. تو هنا الفعل هدايا، الجملة اللي بعدها لنا جملة الشرط وجملة جواب الشرط، هدنا كلهم في محل رفع خبر. لو أني نغير الكتاب المثال ونقول من تضرب أضرب، يعني اللي تضرب أنت نضربني، شك معنى المثال ولا لا؟ من تضرب أضرب، كيف تعرف المثال؟ نقول تضرب يحتاج إلى مفعول ولا ما يحتاج إلى مفعول؟ وأخذها مفعولة ولا ما أخذها شيء؟ تضرب ما أخذهاش المفعول، يبقى كان منشئ بتكون في محل نصب مفعول به. ليش تقدم؟ متقدم ليش؟ لأن له الصدارة، لكون لي الصدارة. يبقى كيف تقول من تضرب؟ كيف نعرفها يا جماعة؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به لمن؟ لتضرب. لو قلت من تضرب هو جبت له، يبقى من مبتدأ، من مبتدأ. ولذلك احنا بنكرر هذه الأمثلة، مش انت على الأقل ما ربطتش بالمعنى في المثال الأول، ممكن تربط المعنى في المثال الثاني. يبقى إذن هنا في المثال في الآية الكريمة عرضناها مبتدأ وجه واحد. ليش؟ لأن الفعل به مسند إليه يعني. لكن قل لا، من تضرب أضرب، كيف تعربه؟ هو المثال تقول لي واحد مرة عربته مبتدا ومرة عربته مفعول به، قلت لك نعم، هو مرة يعرب مبتدا على حسب الكلام وعلى حسب السياق، شك ولا لا؟ ليه عربتني في المثال الثاني مفعول به؟ لأن بعد فعل متعدي، والفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به، وما خداش المفعول به، يبقى وين يكون المفعول به؟ هو اسم الشرط، هو اسم الشرط. لا مش تقول لي مش المفعول يتأخر على الفعل، يقول لك نعم يتأخر وهذا هو الأصل، ولكن هذا متقدم لعذر آخر ولعلة أخرى. شنو هي؟ شنو العلة؟ أنه اسم شرط، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام لها الصدارة. شنو معنى لها الصدارة؟ لا بد بتجي في بداية الجملة. هذا المثال. وجاء أيضا في قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعلوا، وما تفعلوا من خير، أنا ما اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتفعلوا فعل الشرط مجزوم ولا مش مجزوم؟ بش مجزوم؟ لا مش مجزوم بما، نعم الحادث فيه من علامة، يعني من العلامات. أنا في الأول للدرس كانوا تفكروا الإعراب يبقى خمس حاجات، صح تفكرون؟ كيف خمس حاجات؟ الكلمة شنو هي وشنو محلها وحكمها والعامل فيها والعلامة شنو هي. مثلا أنا نقوله مثال زيد قائم، زيد مبتدأ، تو زيد هنا شو قلت عليها مبتدأ، عرفت شنو حكمها، عرفت الكلمة شنو هي مبتدأ، شنو حكم المبتدأ؟ مرفوع. شنو العامل فيه؟ الابتداء. شنو علامته؟ الضمة، ظاهرة ولا مقدرة؟ هذين الخمسة بجن في كلام واحد. يقول مثلا زيد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جاء الكلام هذا في ملخص واحد، لكن لما بتقسم تلقاه ينقسم إلى خمس حاجات أنت بتديرين. شنهن؟ الكلمة شنهية؟ مبتدا خبر اسم كان مفعول به كذا وكذا وعقمة، مرفوع منصوب مجرور والعامل فيه والعلامة وكونها ظاهرة أو مقدرة. يبقى إذن هنا ما اسم مبتدا مبني لأنه من أسماء الشرط المبنية به، ومبتدا يبقى شنو حكمه؟ الرفع. يبقى نقول مبني في محل رفع وعامل الرفع فيه الابتداء، وجملة الشرط وجواب الشرط خبر عنه. مهما هذه اختلفوا فيها هل هي حرف ولا اسم، والأصح أنها اسم، الأصح أنها اسم ظرف. قال أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب. هنا فعلاء، وين هن الفعلين؟ تأمري، وين الفعل الثاني؟ يفعلي. الأول شو سمينا؟ فعل الشرط، والثاني شو سمينا؟ به. وين الأداء الرابطة بينهما؟ مهما. هل هي اسم ولا حرف؟ على أساس أنها اسم ظرف، يبقى هي مبنية في محل نصب على الظرفية. كأنك قلت يفعل يعني القلب، يفعل القلب في أي وقت تأمرين، في أي وقت تأمرين. وتأمري فعل مجزوم، مش مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف النون، والياء ياء المخاطبة فاعل، تأمري مش فيه ياء بعدها، مش تقول الياء هذه حرف علة وليش ما انحذفتش، ما هي ربما يشكل عليك تقول لك الياء هذه شن هي، الياء هذه حرف علة وهي ما انحذفتش، مش تقول مثلا يحذف علامة حذف إذا كان معتل، يقول لك لا هذه الياء راهي ضمير بمثابة الاسم. يعني هناك فرق ما بين الياء في قولك ترمي، والله يرمي ها هذا حرف علة صح، لكن هذا ترمي لو هذا تأموري اللي هي الضمير والضمير اسم، كأن قلت مثلا زيد وعمر وفاطمة وإلى آخره بمثابة الاسم، والاسم هذا ما يحذفش، ليس من علامات الإعراب حذف الاسم صح ولا لا؟ يبقى ولذلك اللي هي شو تعرفوها يا جماعة؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. يبقى هذين الأدوات ماشي الحال. وشو قال هنا؟ ومتى أضع العمامة تعرفوني؟ وين أداة الشرط؟ ما نوعها؟ اسم ولا حرف؟ اسم. اسم ما نوعه؟ ظرف. ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ زمان، لأن متى يسأل به عن الزمان. وبعدين أقول لكم حاجة، كل أسماء الظروف أسماء الشرط تفيد، مش يقول لك العموم في الأحوال والأزمان والأماكن ولا لا، أيضا أدوات الشرط تدل على العموم. مثلا متى أضع العمامة، هل حدد لها وقت معين ولا في أي وقت؟ يبقى أفادت العموم في الزمان ولا أفادت العموم في الزمان؟ ولذلك أدوات الشرط أو أسماء الشرط تفيد العموم، سواء كانت زمانية أو مكانية أو دالة على الحال، تدل على العموم في الأحوال والأزمان والأماكن، تدل على العموم لأنها ليست محددة. كيف نعرف؟ بما أنها ظرفية بتكون مبنية في محل نصب، ولا نعرف نقول أضع فعل أما فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون. وين السكون؟ ما عندنا السكون. وين السكون؟ وين هن الساكنين؟ أصلها متى أضع اللي عيش عليها، أفصل والأضع أقرأ من الثاني وصلهم في بعض. السكون لا يكون إلا في حال الوصل، لكن لو بتفصل الوحدة كل ثاني على آخرها أما يبقى شو بيكون؟ متى أضع، اعرب أضع في هالشكل هدايا مزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. أقرأ ثاني، العمامة مفعول به، تعرفوني فعل جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه عدف، أي أنه نهي موجودة. أيوة صح، تقدير الكلام تعرفونني، تعرفوا ما هو مرات يقول لك أنت مش حذفت النون، لا النون موجودة صح، موجودة ولا مش موجودة يا جماعة؟ موجودة مش موجودة؟ ما أين علامة النون؟ أين على أي النون محذوفة؟ نون الرفع، ترجي بين الاثنين تعرفونني، يبقى النون الثانية ليست هي نون الأمثلة الخمسة يعني الأفعال الخمسة، وإنما هي نون الوقاية. والياء الأخيرة مفعول به، ضمير مفعول به باهي. ومتى هذه مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية، تقدير الكلام تعرفونني في أي وقت أضع فيه عمامتي. شعرت الكلام كيف جاي يا جماعة؟ واضح التقدير؟ تعرفونني في الوقت الذي أضع فيه عمامتي، هذا الكلام التقدير اللي موجود فيه. يبقى متى شن تعرف يا جماعة؟ متى شن يعرفوها؟ مبني في محل نصب على الظرفية، نصب على الظرفية باهي. بما أنها منصوبة بفعل جواب الشرط، ليش ما جتش في الأخير؟ لأنها اسم شرط، وأسماء الشرط وين بتكون؟ في أول الجملة. كان حقها وين بتكون هي؟ على حسب التقدير، لما قدرنا نقول تعرفونني في الوقت الذي أضع فيه، يبقى التأخر. لكن لما غيرناها وجبناها اسم شرط حطيناها في الأول، ومهمتها الربط ما بين الجملتين، جملة تعرفونني وجملة به. والكسرة هذه اللي تحت العين هل هي علامة إعراب؟ لا، ليه؟ لأن الأفعال لا يدخلها الجر، أفعال لا يدخلها الجر، ما تجيش مجرورة. معنى ذلك أن هذه كسرة عارضة. عارضة ليش؟ وين هن الساكنين؟ سكون الجزم وسكون ال، سكون الجزم وسكون ال. ب المثال أيضا أيانا، قال فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. أيانا هذه أيضا من الظروف. أين محل الشاهد في البيت؟ تعدل وتنزل. كويس، تعدل مجزوم ولا مش مجزوم؟ بيش مجزوم؟ بأيانا. وتنزل، تنزل لكنه تحت كسر. مهما تنزل في الروي يعني. كويس، يبقى هو مجزوم وحرك لمناسبة حرف الروية يعني. وأيانا تنزل به الريح في أي وقت، يعني ظرفية منصوبة على ما هي. يبقى هدينا كلهن مشلبة. وحيثما كما في قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، وين المحل الشاهد؟ تستقم. والثاني عدوم الفعلين، الأول شو سميناه والثاني سميناه، شو حكمهن وشو نجزمهن؟ حيث، وينها حيث؟ في الأول الكلام. بقى كويس، حيث هدية ظرف ولا مش ظرف؟ ظرف زمان ولا مكان؟ ظرف زمان. وما اللي موجودة فيها هدية؟ زائدة، مش موجودة معها ما اللي مشبوكة معها، حيث ما مش فيها ما، هذه زائدة. شنو مهمة حيث هنا؟ الربط ما بين الجملتين والعمل. يبقى الفعل الأول اسمه فعل الشرط مجزوم بحيث ما، وعلامة جزمه السكون الظاهر. والفعل الثاني وينه؟ مجزوم ولا مش مجزوم؟ شنو الجازمة؟ أيوة هذه. المثال وإنك إذ ما، هذا حرف شرط، أكل منه حرف، أكل منه إذ وإما، ما فيش تركيب، ما فيش تركيب. يبقى هذه أداة الشرط. ولذلك الشيخ لما قال أدوات الشرط، ليه سماهم بأدوات الشرط؟ لأنها جمعت ما بين الأسماء والحروف. لو قال حروف الشرط معنى ذلك ما يدخلنش أسماء الشرط، ولو قال أسماء الشرط ما يدخلنش حروف الشرط. يجيب اسم عام تشترك فيه الجموع إلا الجميع، شو قال عليه؟ أداة، أداة يدخلن الكل. لما يقول أداة هل تعترض عليه؟ لا. نعرف المثال، ولا نقول لك أين محل الشاهد في هذا البيت؟ تأتي وين؟ تلفي. الأول شو سميناه؟ والثاني شو سميناه؟ ما حكمهما؟ شنو جزمهن؟ ما إذما، جزم بالسكون الظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. هل إذما لها محل من الإعراب كالأسماء السابقة؟ لا، لأنها حرف، ليس لها محل من الإعراب لأنها حرف. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافلة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وكذلك أن فأصبحت أن تأتها تستجر تستجر بها. أين محل الشاهد في البيت؟ الأول شو سميناه؟ والثاني ما حكمهما؟ ما العامل فيهما؟ أن الأول بش مزوم بأن وعلامة جزمه؟ لا لا، حذف حرف العلة، أصلها تأتي. الحذف اللي هي هنا والمن حذفش، حذف حرف العلة. والثاني مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر ولا لا؟ السكون الظاهر. بهي وأن هذه في محل نصب على الظرفية، في محل نصب على الظرفية. وضحات الأمثلة هذين يا جماعة؟ فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منهما شو يسميه؟ شرطا، ويسمى الثاني جوابا. أنا نبي نعرف كيف يعرب الأول وشرطا في المثال، ويسمى الأول ويسمى الأول شرطا، كيف يعرب؟ ويسمى الأول منهما شرطا. الأول نائب فعل، والثاني مفعول، لأنه أصلا يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعولين. كويس. أنا إذا لم يكن الشرط إذا لم تكن الجملة صالحة لأن تكون جواب شرط، فلا بد أن تقترن بالفاء، لا بد أن تقترن. ولذلك شو قال الشيخ محمد؟ وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء، وذلك إذا شوف في الحالات، إذا كانت الجملة اللي هي جاية في مكان الشرط جملة اسمية، هذه واحدة، أو إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس نحو قولي. هذه الأمثلة، قال لك إذا لم تصلح الجملة لأن تكون جوابا للشرط. يا شيخ شنهن الأحوال التي لا تصلح أن تكون فيه الجملة جوابا للشرط؟ سمها لك بالوحدة. إذا كان جت في مكان جواب الشرط جملة اسمية، سنأخذ الأمثلة على أدي وحدة، والثانية فعلية، لكن الفعلية ليس على الإطلاق، تو الجملة الإسمية على الإطلاق مهما كانت الجملة الإسمية. وفعلية قالت فعلها طلبي، شنو الطلبي؟ يا أمر أو نهي أو دعاء، أو الفعل متاعها جامد مثل عسى ونعمة وبئس، كمن الأفعال الجامدة. يبقى إذن الإسمية هل فيها خلاف؟ فيها تفصيل، اسمية فقط. والطلب والجملة الفعلية إذن لابد أن تكون طلبية، يبقى الجملة الخبرية ما تنفعش. والطلب شوف ايش ينحصر في الأمر والنهي والدعاء، أو الفعل متاع الجملة فعل جامد، أو تكون خبرية لكن بشرط تكون منفية بلن، شو حتى حروف النفي اللي هي بلن أو ما، اثنين من حروف النفي بما بلن وما، أو كانت الجملة التي في محل في مكان الشرط مقرونة بقد. في هذه الأحوال لا تصلح لأن تكون جوابا للشرط، ولذلك وجب اقترانها بش بالفاء، وسيسموها الفاء الرابطة التي توحي بالسببية. شنو معنى السببية؟ أن ما بعدها نعم به. وجبنا لها أمثلة، قال وإن أقرش محمد نحو قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. شوف شوف وين الجملة، هو على كل شيء قدير، جملة اسمية ولا لا؟ لأن هو هذه مبتدأ، وقدير اللي في الأخير هذه هي خبر، وأصل الكلام هو قدير على كل شيء، غير تقديم الجار والمجرور، يعني تقديم الجار على المتعلق. أصل التقدير شنو فيها؟ هو هو قدير على كل شيء، هكذا. أين المبتدأ؟ هو صح؟ أين الخبر؟ قدير على كل شيء، على كل شيء مش متعلق بقدير، يعني في تقدير. رد الكلام لأصله، هو قدير على كل شيء، قدير على كل شيء باهي. وإن يمسسك الله بضر بخير، وإن يمسسك بخير، أشوف الكلام أشوف الكلام، وإن يمسسك بخير يرحمك، هيك المعنى ولا لا؟ يغفر لك، شكل معناه يا جماعة ولا لا؟ شوف الكلام، يدخلك الجنة، هذا الجواب اللي بيكون مناسب. وإن يمسسك بخير، كيف علامة مس الخير؟ يرحمك، يدخلك الجنة، يغفر لك، مش هيك الكلام يترتب ولا لا؟ لكن هو جاب فهو على كل شيء قدير، هيك في الظاهر أنها لا تنفع أن تكون جواب للشرط، لأن جواب الشرط مبني على شنو؟ أنه بيكون جزاء للأول، مش هو يسموه جزاء ولا مش جزاء يا جماعة؟ هو على كل شيء قدير، هل تنفع لأن تكون جزاء لأن يمسسك بخير؟ ما تجيش جزاء، ما لوين الجزاء؟ مقدر، هو تقديره شنو في المعنى يعني مقدر. وإن يمسسك بخير شو بيدير لك؟ يرحمك، يدخلك الجنة، يغفر لك ذنوبك، ينجيك من العذاب، بشكل كلام ولا لا؟ لكن جاب حاجة ثانية تدل عليها، وهو فهو على كل شيء قدير، شنو معنى ذلك؟ هذين الأمور هذين يعطيه لك كل، والله محصورة بوحدة منهم، يبقى إذن هذه لا ما تجيش جواب الشرط، ولكنها جواب الشرط هي تدل عليه، تدل. ولذلك اقترنت بالفاء ولا لا؟ والفاء هذه شو اسمها؟ فاء السببية. يبقى إذا عرفنا أن هذه الجملة الإسمية إذا كانت هي في جملة جواب الشرط شو بنسميها؟ لابد من الاقتران بالفاء، هذه واحدة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كويس، وين محل الشاهد هنا يا جملة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ ماشي الكلام، ما نوع هذه الجملة؟ جملة يا جملة فعلية، فعلها طلبي، فعلها اتبعوني أمر، ونوعه أمر، ماشي الكلام ولا لا؟ باهي. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ترى حول الفاء، إن كنتم تحبون الله اتبعوني، شيك ولا لا؟ ما تجيش جواب للشرط بروحها، ولذلك اقترنت بها الفاء. كلمة يحببكم هنايا مجزومة حتى ولا تقول لي ما هو هذه جواب الشرط؟ لا، هذه جواب الطلب، يحببكم، وانا اللي بعدها مباشرة مش في اتبعوني يحببكم، مش تقر بها ولا لا؟ مجزومة ولا شو مجزومة؟ ما تقوليش هذه مجزومة لأنها جواب الشرط، لا، لأن أنت حاجة دخلت على حاجة، جواب الطلب، جواب الطلب، تقدير الكلام. قل إن كنتم تحبون الله فإن تتبعوني يحببكم، يحببكم الله، بشكل ولا لا؟ يبقى إذن يحببكم الله، هل هي جواب للشرط ولا جواب للطلب؟ هنا لا نتقدم شيئان، كل منهما يطلب فعل مجزوم، وين الأول؟ الشرط، والثاني اللي هو الطلب، لكن هي جواب لمن؟ والطلب وجوابه يعتبر جواب لمن؟ للشرط. واقترن بالفيه والمقترنش بالفيه، ليش؟ جملة طلبية، ما نوع الطلب؟ أمر. ما نوع الأمر؟ ب. ويغفر لكم، هذه معطوفة. والثاني ها؟ كيف يعني؟ باهي مش أيوة، لما تقول مثلا قل إن كنتم تحبون الله تتبعون ما جئتم به، ما جئتكم به، هيك يترتب. لكن الطلب هدايا أشبح يتحقق ولا ما يتحققش؟ طلب هو مش طلب ولا مش طلب أنا؟ لكن هي السياقة أن تكون جملة خبرية، لأنك أنت بتعلق شيء على شيء آخر. والطلب طلب يعني ما يتحقق ولا ما يتحققش. ده وبعدين إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. هنايا وين جملة الشرط؟ إن ترني، هذه جملة الشرط. وين جملة الجواب؟ فعسى، فعلية ولا مش فعلية؟ ما نوع فعلها؟ جامد. وهنا قال هنايا الجبال الجامد، فعلها جامد. لأن شو معنى فعل جامد؟ لا يتصرف، ترى جيب منا المضارع، جيب منا الأمر، يبقى ملازم لصورة الماضي. جامد إذا والله مش جامد، يعني لزم حالة واحدة وهي المضي. نعم. به. وما يفعل من خير فلن يكفروه. هذه أيضا أين محل الشاهد فيها؟ جملة وما يفعل من خير، هذه جملة جواب، جملة الشرط. وجملة الجواب وينها؟ فلن يكفروه، اقتردت به الفاء. شو سبب الاقتران؟ أنه منفي، منفي بيش؟ بلن. وما أفاء الله على رسوله منهم، وإن يسرق، والله قبلها، لا قبلها، قبلها به. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أين محل الشاهد؟ فما أوجفتم، هذه جملة الجواب. لماذا اقترنت بالفاء؟ لأنها منفية. بيش منفية؟ لنا مذكورة في الأصل ومش مذكورة؟ مذكورة، لأن النفي بلن أو بما. نعم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أين محل الشاهد فيها؟ فقد سرق. اقترن بالفعل أنها جملة فعلية مقرونة بقد، مقرونة بقد. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وسبب الاقتران أن الفعل مربوط بالسين أو بسوف، هنا مربوط بسوف حتى ولو كانت السين، يعني ما فيش فرق، حروف التسويف الاثنين السين أو سوف. ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية، كقوله تعالى بدلا من الفاء، يعني كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإنما راجع، أين محل الشاهد فيها؟ وإن تصبهم سيئة، هذه جملة الشرط. أين جملة الجواب؟ إذا هم، أهي جملة إسمية ولا مش إسمية؟ المفروض تقترن بالفاء ولكنها اقترنت بإذا. يبقى إذن الجملة الإسمية إذا وقعت جوابا للشرط فلا بد من اقترانها إما بالفاء وإما بإداء الفجائية، الجملة الإسمية فقط. إذن إداء الفجائية في الجملة الإسمية فقط. ولذلك علل الشيخ قائلا وإنما لم يقيد، ويتكلم عن نفسه طبعا، والشيخ هو الشارح، الشرح له لنفس صاحب المتن يعني. وإنما لم أقيد في الأصل إذا الفجائية بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها، فأغناني ذلك عن الاشتراط. وبذلك إلى هنا تنتهي إعراب الفعل في نواصبه وجوازمه، وما يلزم فعلين وما يلزم فعلا واحدا. وقد أطال فيه الشيخ شرحا ومتنا وشرحا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما ينفعنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ووفقنا لما يرضيك عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا. اللهم إنا نسألك الأمن والملاء والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووحد الصفوف واجمع القلوب على الحق وعلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. المضياء